إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين، واجعلنا من المقتدين بهم يا رب العالمين، اللهم آمين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالتوبة إليه والرجعة والأوبة إليه جل جلاله، فهو يقبل توبة التائبين ويحب المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المحسنين يا رب العالمين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لعلكم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. اليوم إخواني في الله أتحدث عن نعمتين عظيمتين، نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا وعلى المسلمين، وألا يحرمنا إياها، وأن يرزق من حرمها إياها يا رب العالمين، اللهم آمين. إنها نعمة الكفاية العيش والأمن، نعمة الكفاية العيش والأمن، هاتان النعمتان إذا فقدهما العبد كان في بلاء وشدة. ومن تدبر القرآن والسنة وجد أن الله جل جلاله يقرن بين الجوع والخوف، يقرن بين الجوع وبين الخوف. وما قامت ثورة من الثورات المعاصرة إلا بسبب ثلاث، أو واحدة من ثلاث: إما لفقد الأمن، لا يوجد أمن فقامت ثورة، وإما للجوع فقامت ثورة الخبز، ثورة الرغيف، ثورة الأكل، ولا يلامون، لا يوجد. وإما من أجل الدين، وأسأل الله أن تكون، أسأل الله أن يكون هناك ثورة من أجل الدين ممن قامت، أسأل الله أن تكون ثورة من أجل الدين مما قد قامت قبل ذلك. أقول لنتدبر القرآن ونرى اقتران الخوف والجوع في الآيات وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لنتذكر النعم التي نحن فيها، نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا وعلى المسلمين. في سورة قريش يمن الله جل وعلا على قريش بمنة يذكرهم بها ولأنكم تذكرتموها فاعبدوا الله. قال فليعبدوا رب هذا البيت. لما؟ قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلنعبد رب هذا البيت، فلنعبد الله. لما؟ لأنه المنعم المتفضل علينا من كل وجه وبكل نعمة نحن فيها، الله جل وعلا متفضل علينا وفضله علينا عظيم. إن أردت مثالا على هذه النعم فانظر إلى قوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من كان عنده هاتين النعمتين فليحمد الله، فليحمد الله، فإنه في نعمة عظيمة. لست جائعا ولا يشتكي أولادك من جوع وآمن، فاحمد الله فأنت في خير، احمد الله فأنت في خير. يقول الله جل وعلا في سورة النحل في الآية 12 بعد 100: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إذن كانت ماذا؟ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، كفاية أمن وكفاية عيش. فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله. ما الجزاء؟ من جنس العمل. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، في المقابل الجوع والخوف. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في سورة البقرة في الآية 55 بعد 100 يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. انتبه، نعمة عظيمة، نعمة الأمن والكفاية في العيش، هذه نعمة عظيمة بنص القرآن والسنة. ولنبلونكم بشيء. لماذا قال بشيء؟ باء الملابسة هذه. لماذا قال؟ يقول كثير من العلماء: لأن كل مصيبة دون الدين فهي هينة، فهي بشيء، المهم ألا تصاب في دينك. ولكن الذي يصاب بالخوف والجوع قد يتغير دينه وتتغير طاعته وتتغير ويتغير إيمانه. نسأل الله ألا يغير، نقول آمين. ما الدليل؟ في مسند الإمام أحمد يقص لنا حذيفة رضي الله عنه قصة، فيقول أنه في ليلة، وهي ليلة الخندق غزوة الأحزاب، اشتد البرد واشتد الوضع والرياح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أريد منكم الآن أن تتصوروا الحدث، ضع نفسك الآن في وسط الحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصحابة، ضع تحتها 1000 خط، الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس حبا لرسول الله واتباعا لرسول الله وطاعة لرسول الله، الذين كانوا يستبقون على نخامته عليه الصلاة والسلام يتبركون بها. قال: ما من رجل يقوم فيأتنا بخبر القوم. ماذا فعل القوم؟ ما من رجل يقوم فيأتنا ماذا فعل القوم. يقول حذيفة: فما قام أحد. فقال: هل من رجل يقوم فليأتنا بما فعل القوم وأضمن له الرجعة ويدخل الجنة؟ ماذا تريد أكثر؟ يضمن لك أنك ستعود، لا تخاف، ستعود، وأيضا أضمن له الجنة. يقول حذيفة: فنظرنا إلى بعضنا فما قام أحد. ليه؟ سنعلم. فقال في الثالثة: هل من رجل يقوم ويأتنا بما فعل القوم، اسمع الآن، ويضمن له رسول الله الرجعة ويكون رفيقي في الجنة؟ يعني ليس الجنة فقط. اللهم ارزقنا رفقته، قل آمين، وتقبيل رأسه ويده عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا رفقته في الجنة يا رب. يا رب لا تعاملنا بأعمالنا وتقصيرنا، عاملنا بفضلك يا رب، قول آمين. ارزقنا الجنة ومرافقة حبيبك عليه الصلاة والسلام. يقول: ويضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الرجعة ويكون رفيقي في الجنة. خلاص، هذه الثالثة الآن، عرض لا يعوض، صفقة ذهبية. يقول حذيفة: فما قام منا أحد منعنا الجوع والخوف والبرد. انتبه، ما منعهم شيء ولا اليقين، عندهم يقين بذلك، ولكن هناك أمور تؤثر في الإنسان وتؤثر في القلوب وتؤثر في الأبدان. الجوع يمنعك من الطاعة، الخوف يمنعك من الاطمئنان، من الخشوع، من ممارسة الطاعة على وجهها. قال: ما منعنا إلا الجوع. أروح من هناك أنا جائع، من قادر أتحرك، لا أستطيع أن أتحرك، كيف أذهب؟ والخوف لوحدي بين هؤلاء، بين هؤلاء، والبرد، برد شديد. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، قم يا حذيفة. قال: فقمت. فقال: اذهب واتنا بخبر القوم ولا تحدث فيهم شيئا. يقول: فذهب وجلست بينهم، فقام أبو سفيان بن حرب فقال: فلينظر كل منكم إلى من بجانبه. يقول: فقلت للذي بجانبي: من أنت؟ فقال: أنا فلان. فقلت للآخر: من أنت؟ فقال: أنا فلان. وسكت وانتهت القصة. يقول أبو سفيان، يقول أن أبا سفيان قال: فلنرتحل إلى آخر القصة. قال: والله إني أردت أن أرميه بسهم لولا قول رسول الله: لا تحدث شيء، لولا قول رسول الله صلى الله، لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا. فرجع. الشاهد من القصة: ما الذي منع الصحابة الذين هم خير مني ومنكم أن يستجيبوا لهذا العرض الذهبي من رسول الله؟ الخوف والجوع والبر. لكن الخوف والجوع عند ابن ماجه بسند حسنه الألباني عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الآن: من أصبح منكم معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، قد حيزت له الدنيا، حيزت له الدنيا. قرأت في شرح هذا الحديث، قال العلماء: الذين عندهم هذه الثلاثة، معافا في بدنه، آمنا في سربه، في بيته مع أولاده، عنده قوت يومه، لا فرق بينه وبين ملوك الدنيا في آخر الليل عند النوم، لا فرق، لا فرق، بل إنه قد يكون مطمئنا أكثر من ملوك الدنيا الذين عندهم أشغال الدولة والناس تؤرقهم، تؤرقهم، وأنت تنام، واسمحوا لي بين قوسين، وتشخر في النوم، مرتاح، مرتاح، إذن هذه نعم يا إخوة، نعمة الأمن ونعمة الخوف، ونعمة الأمن ونعمة الكفاية، والحمد لله. طيب، إذا كان كذلك هذه النعم لا بد من الحفاظ عليها، لا بد من الحفاظ عليها على مستوى الحكومات والرؤساء والأمراء والملوك والوزراء، وعلى مستوى الأفراد المجتمع. فأما الحكومات لكي يحافظوا على استقرارهم واستقرار بلادهم وأمنهم، فإنهم لا بد عليهم أن يوفروا للناس هذين الأمرين: كفاية العيش، معالجة الفقر، خروج الزكاة على وجهها، إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه، عدم الظلم، عدم أخذ ما ليس لهم بحق، الأمن الغذائي، كفاية العيش. عمر بن عبد العزيز في سنتين أراد أن يوزع الزكاة فلم يجد آخذا لها، لم يجد آخذا لها أبدا، فقال: انثروها على الجبال لتأكل الطير، فلا يقولون طير جاعت في عهد عمر بن عبد العزيز. والأمن، عدم الخوف، وجود الشرط هذا مطلب، وجود العقوبات هذا مطلب، سن القوانين الحياتية وعدم مجاوزتها هذا مطلب، ولكن ليس بهذا يكون الأمن، إنما يكون الأمن بالعدل وإقامة العدل. لا فرق بين غني ولا فقير، ولا كبير ولا صغير، ولا صاحب منصب ولا غيره، عدل. يعطى كل إنسان قدره. نعم، أنزل الناس على منازلهم، أنزل الناس منازلهم، نعم، يعطى كل ذي قدر قدره، نعم، ولكن عند العقاب يحاسب الضعيف ولا يحاسب القوي. لا، هذا أكبر سبب في ذهاب الأمن. في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: اضطرب الناس في المرأة المخزومية التي سرقت، اضطربوا مرأة مخزومية وسرقت وتقطع يدها وتقطع يدها، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ يشفع، بدل ما تقطع يده تصير 5 سنين إبطال حد، بدل ما تقطع يدها تعاقب بأي عقاب آخر. فقالوا: لا نجد أحدا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله، حبيب رسول الله. فذهب أسامة يشفع في المرأة المخزومية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث أصل العدالة الاجتماعية، هذا الحديث هو أصل الأمن. نسأل الله أن يديم علينا أمننا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. قولوا آمين. يا أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، صاحب الوجاهة الاجتماعية، الشريف لم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الضعيف أقاموا عليه الحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو فاطمة الزهراء، فاطمة رضي الله عنها، لو فاطمة الزهراء بنت الحبيب قطعة من رسول الله سرقت لقطع رسول الله يدها. بهذا يحصل الأمن، وهذا أول أسباب حصول الأمن واستقرار الأمن وبقاء الأمن، عدم الظلم بكل أنواعه. نسأل الله أن يحفظ أمننا. أقول آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه واتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله، وأما المجتمع والأفراد، نحن الناس، إذا كنت على المستوى الفردي أو حتى على مستوى الجماعات والمجتمعات، إذا كنت في نعمة، أي نعمة كانت، فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، فإن المعاصي تزيل النعم، نعمة الأمن عندنا ولله الحمد، نعمة كفاية العيش، عدم الجوع، عدم الجوع عندنا ولله الحمد. فلنحافظ على هاتين النعمتين، واعلموا أنها من أعظم النعم على الإطلاق، لا يعادلها نعمة إلا نعمة التوحيد. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوحيد، وأن يرزقنا الأمن والكفاية، وأن لا يحيجنا إلى أحد. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجوع فقال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، بئس الملازم للجوع، والذي لم يجوع لا يعرف هذا. ونسأل الله ألا يجوعنا وألا يخوفنا، وأن يزيد في إيماننا أجمعين. قولوا آمين. فهذه نعم، نعم عظيمة لا بد من المحافظة عليها. فإيانا ومعاصي الله. أصبح الناس أو كثير من الناس يقعون في المعاصي جهارا، ويستحي الصالحون من المجاهرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. بعض النعم تنسي الشكر، ولذلك قال العلماء: بلاء النعماء أعظم من بلاء الضراء. نحن في بلاء، النعمة بلاء وبلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. قال وفي آية أخرى: ونبلوكم بالشر بالخير، بالشر والخير فتنة، فتنة. فالشر بلاء والخير بلاء، ولكن بلاء الخير أعظم من بلاء الشر، أعظم من بلاء الشر، لأن الذي في الضراء قد يتذكر الله جل وعلا، بينما الذي في النعماء قد ينسى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. التبذير، الإسراف الذي يحصل من أناس كثر، الأكل يرمى في القمائم ويصلح لعوائل يبحثون عنه، الخبز يرمى، الأكل يرمى في المطاعم، بقاياه لا يتصدق به، لا يجمع، لا يعطى الفقراء. هذه مصائب، مصائب لا يشعر بها إلا بعد فقدها. نسأل الله ألا نفقدها. قولوا آمين. ونسأل الله جل وعلا أن نعي هذه المشكلة التي عندنا إلا من شاء الله منا. إذا الحمد لله جل وعلا وشكر، والحفاظ على النعمة، هذه أكبر مسببات الأمن الغذائي والكفاية في العيش. أما الأمن العام فإن كنا قلنا عدم الظلم لمن بيده المقاليد والحكم، فكذلك نحن، الإيمان سبب الأمان، الإيمان سبب الأمان. قال الله: فكفرت بأنعم الله. وعكس الكفر الإيمان، الإيمان سبب الأمان، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الصدقة، هذه كلها أسباب للأمان، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعلنا من المبذرين، ولا تجعلنا من المسرفين، واجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارزقنا أمننا في أوطاننا وإيماننا في قلوبنا، وأصلح ولي أمرنا، وأصلح له الفطانة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ارزق الأمن والإيمان لإخواننا في كل مكان، اللهم ارزق الأمن والإيمان لإخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم ارعانا برعايتك، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، وارزقنا وارزق بنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمين. قوموا إلى صلاتكم وصلوا على نبي. Allah'a emanet.